سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق قاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء قريب وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن متاع إلى حين قرب احكم بالحق قرب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم